طيب جيتو بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة يجبان على الفور مرة في العمر على مسلم مكلف حر ملك زادا وراحلة، ملك زادا وراحلة تصلح لمثله، فاضلاً عن حاجته من مسكن وخادم ووفاء دين وكفاية دائمة له ولأهله. فلو عجز لكبر أو مرض ميؤوس أقام من يحج عنه ويعتمر من مكانه، وإن مات قبله أخرج عنه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. الحج في اللغة بمعنى القصد، وقيل قصد مكان معظم، وأما شرعا فهو التعبد لله تعالى بقصد مكة لأداء نسك مخصوص على صفة مخصوصة. وأما العمرة فهي في اللغة بمعنى الزيارة، وأما شرعا فهي التعبد لله تعالى بزيارة مكة على صفة مخصوصة. والحج والعمرة واجبان. أما وجوب الحج فمحل إجماع، وأما وجوب العمرة فالقول الراجح أنها واجبة. ومن أوضح الأدلة الدالة على وجوبها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن العمرة حج أصغر. وإذا ثبت أن العمرة حج أصغر فكل دليل يدل على وجوب الحج فهو دال على وجوب العمرة، لأنها حج أصغر. فمثلا قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت. نقول حج هنا الحج يدخل فيه الأكبر والأصغر، فيدخل فيه الحج الأكبر ويدخل فيه الحج الأصغر الذي هو العمرة. والحج والعمرة فيهما فضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. والحج المبرور من البر، وهو الذي لم يخالطه إثم. والحج لا يكون مبرورا إلا إذا استكمل أوصافا خمسة: أولا الإخلاص لله بأن يكون الحامل له على الحج وجه الله تعالى والدار الآخرة، لا يحج رياء ولا سمعة ولا ليكتسب لقبا. الوصف الثاني أن يكون متابعاً للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج بخصوصه: خذوا عني مناسككم، وقال: لتأخذوا عني مناسككم، فيتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. الوصف الثالث أن يكون قائماً بالواجبات العامة والخاصة، فالعامة ما يجب على المحرم وغيره من الطهارة ووجوب الصلاة وأداب الجماعة، والخاصة المتعلقة بالنسك من الوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة ورمي الجمار وغيرها. الشرط الرابع أو الوصف الرابع من أوصاف الحج المبرور أن يجتنب المحرمات العامة والخاصة، فالعامة هي التي تحرم على المحرم وغيره سواء كانت قولية أم فعلية من كذب وغيبة ونميمة وسب وشتم وغيرها، والخاصة هي التي تحرم على المحرم خاصة وهي ما يسمى بمحظورات الإحرام. الوصف الخامس من أوصاف الحج المبرور أن يكون حجه بمال حلال، فإن حج بمال حرام فحجه ليس مبرورا لأن الله تعالى لا يتقرب إليه بمعصيته، ولأن الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل من الأعمال والأقوال إلا ما كان طيبا، والطيب هو الذي اكتسبه الإنسان من طريق شرعي. بل ذهب بعض العلماء إلى أن من حج بمال محرم فحجه لا يصح، لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب، وقالوا إن الحج بمال محرم وجوده كعدمه. وعلى هذا قال الشاعر: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. ولكن القول الراجح صحة الحج ويأثم بذلك. الحج له شروط ذكرها المؤلف، قال: على مسلم مكلف حر ملك زادا وراحلة تصلح لمثله. فله شروط من أهمها الاستطاعة، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن كان الإنسان عاجزا نظرنا، فإن كان عجزه مما يرجى زواله انتظر حتى يزول ثم حج، وإن كان عجزه مما لا يرجى زواله فإنه ينيب من يحج ويعتمر عنه. ولهذا قال: فلو عجز لكبر أو مرض ميؤوس منه أقام من يحج عنه ويعتمر من مكانه من مكانه. ولكن الصحيح أنه لا يشترط أن يكون من مكانه، بل من أي موضع. بمعنى لو وجب الحج على شخص في شمال الكرة الأرضية فوكل شخصا في مكة ليحج عنه أجزأ ذلك، والمذهب أنه لا بد أن يكون الشخص الذي يوكله من الموضع الذي يجب عليه فيه. مثلا رجل في أوروبا في بريطانيا مثلا أراد أن يوكل من يحج عنه، لا بد أن يكون من يوكله في بريطانيا، ما يجزئ لو وكل شخص مثلا في مصر في السعودية في العراق، لا بد من بريطانيا. لماذا؟ قالوا: لأنه لو حج لسعى من هذا المكان، لو حج لخرج من هذا المكان، فيقال إن سعيه من هذا المكان إلى مكة وسيلة وليست غاية. نعم. قال: وإن مات قبله أخرج عنه من رأس ماله، يعني لو أن لو وجب عليه الحج ومات ولم يحج فإنه يخرج ما يحج به عنه من رأس ماله، أوصى به أم لم يوص به، سواء أوصى أم لم يوصي. نعم. قال: ويصح من العبد ولا يجزئ إلا أن يعتق بعرفة وفي العمرة قبل طوافها وكذلك الصبي، ويفعل عنه ما يعجز. طيب بالنسبة للعبد نتجاوزها لأنه غير موجود. قال: وكذلك الصبي، يعني أنه يصح الحج من الصبي، والدليل على صحته حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم له حجا في قول نعم ولك أجر. فيصح الحج من الصبي سواء كان مميزا أم غير مميز، وهذا مما خرج به الحج عن بقية العبادات. الصيام والصلاة والطهارة لا تصح إلا من مميز، لكن الحج يصح من غير المميز. قال: ويفعل، لكن الصبي إذا حج فإن حجه يكون نفلاً، بمعنى أنه إذا بلغ لزمه أن يحج مرة أخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ، أيما صبي حج ثم بلغ الحنف فعليه حجة أخرى. قال: ويفعل عنه ما يعجزه، ما يعجز عنه من إحرام ونحوه، يعني يفعل الولي عن الصبي. إذا قال قائل: كيف يحرم الصبي؟ الجواب: الصبي لا يخلو، إما أن يكون مميزاً وإما أن يكون غير مميز. فإن كان الصبي مميزاً يفهم الخطاب ويرد الجواب، أمره وليه بالإحرام وقال: إنوي يا بني، قل لبيك عمرة لبيك حجاً. هذا إذا كان مميزاً فينوي الصبي بنفسه. وأما إذا كان الصبي غير مميز، يعني له 4 سنوات 5 سنوات، فينوي وليه عنه. ومعنى نية الولي أن ينوي الولي أن الصبي دخل في النسك، لا أن يقول لبيك عن هذا الصبي، لأنه قال إذا قال لبيك عن هذا الصبي صار نائبا عنه. إذن معنى نية الولي أن ينوي الولي أن الصبي دخل في النسك، فحينئذ يكون محرما. ويفعل الولي عن الصبي ما يعجزه. واعلم أن أفعال الولي بالنسبة للصبي على أقسام 3. القسم الأول: ما يفعله الولي عن الصبي بحضوره، ما يفعله الولي عن الصبي بحضوره، وهو الطواف والسعي، فيطوف به ويسعى به. والقسم الثاني: ما يفعله الصبي من غير حضور الولي، يعني ما يفعله الصبي بنفسه، وذلك الوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة. والقسم الثالث: ما يفعله الولي عن الصبي من غير حضور الصبي، وذلك كرمي الجمار. فتبين أن أفعال الصبي، أن أفعال الولي بالنسبة للصبي على هذه الأقسام: أولا ما يفعله الولي بحضور الصبي وهو الطواف والسعي، لا يطوف عنه ولا يسعى، بل يطوف به يسعى به. والثاني: ما يفعله الولي، ما يفعله الصبي بنفسه لابد، وهو الوقوف بعرفة المبيت بمزدلفة. والثالث: ما يفعله الولي عن الصبي من غير حضوره، وهو رمي الجمرات. نعم. قال: ونفقة الحج. نعم. قال: ونفقة الحج وكفاراته في ماله لا في مال وليه على الأصح، وتزيد المرأة بمحرم. طيب، نفقة الحج وكفاراته في ماله لا في مال وليه على الأصح، يعني الصبي إذا أراد أن يحج، أو إنسان له ولد وأراد أن يحج، فهل تكون نفقة الحج عليه أو على وليه مثل الأب؟ نقول: إن كان الولي هو الأب وجبت عليه، فالأب يجب عليه نفقة حج ولده، بل وحج زوجته أيضا إذا كان مستطيعا. أما وجوب نفقة حج ولده فلأن هذا من النفقة، لأن الوالد يجب عليه أن ينفق الأمور الضرورية المتعلقة بالولد من الأمور الدنيوية والأمور الدينية، والعبادة والحج من أعظم الأمور الدينية. كذلك أيضا الزوجة، يجب على الزوج أن يعينها على الحج، وتكون نفقته عليه، لأن هذا من العشرة بالمعروف، لكن هذا كله مقيد بالاستطاعة. إذا كان الزوج لا يستطيع، بمعنى أنه ليس عنده ما يزيد عن حاجته وكفايته، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. قال: وتزيد المرأة بمحرم وهو زوجها، أو من تحرم، أو من تحرم عليه أبدا بنسب أو سبب مباح. نعم، تزيد من شروط الحج بالنسبة للمرأة وجود محرمها. من محرمها؟ زوجها. وكل من تحرم عليه أبدا، يعني تحريما مؤبدا، بنسب أو سبب مباح وهو الرضاع. احترازاً من السبب المحرم وهو الظهار أو وهو اللعان، احترازاً من السبب المحرم وهو اللعان، لأن المتناعلين إذا حصل التلاعن فرق بينهما، وتحرم عليه المرأة تحريماً مؤبداً. هذا التحريم سببه مباح أو محرم؟ محرم، وهو اللعان. نعم. قال: ويجزئ بدونه ومن غير مستطيع، ومن لم يحج. ويجزئ بدونه يعني لو أنها خالفت وحجت بدون محرم نقول يصح الحج وتأثم. نعم. ومن لم يحج ومن غير مستطيع، بمعنى لو أن شخصا عاجز، لو أن شخصا كان عاجزا عن الحج ببدنه أو بماله وحج، بمعنى أن الحج لا يجب عليه ومع ذلك حج، هل هذا الحج يسقط عنه الفرض؟ نعم. ولهذا قال المؤلف: ومن غير مستطيع. نعم. ومن لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، فلو فعل وقع عن نفسه في الأصح. نعم. من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى لما سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلو أن شخصا حج مثلا عن أبيه ولم يحج عن نفسه فتقع هذه الحجة عن نفسه. نعم. باب المواقيت لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة ولليمن يلملم ولنجد قر وللمشرق ذات عرق، وهذه المواقيت لمن مر بها أو حاذاها من غيرهم مريدا للنسك أو مكة لحاجة لا تتكرر غير قتال مباح، ومن كان دون الميقات فمن موضعه حتى أهل مكة منها للحج ومن الحل للعمرة. طيب، الباب المواقيت، المواقيت جمع ميقات، وهو زمان العبادة ومكانها، زمان العبادة يسمى ميقاتا ومكانها يسمى ميقاتا، والعبادات من حيث التوقيت على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما له ميقات زماني ومكاني وهو الحج، فإن الحج له ميقات زماني وهي أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، وله ميقات مكاني وهي الأمكنة التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام، وقت لأهل المدينة ذو الحليفة إلى آخره. والقسم الثاني ما له ميقات مكاني لا زماني وهو العمرة، فالعمرة لها ميقات مكاني وليس لها ميقات زماني لأنها تصح في جميع السنة. والقسم الثالث ما له ميقات زماني لا مكاني عكس، وهذا على نوعين: النوع الأول ما ميقاته موحد، وذلك كرمضان، رمضان عبادة ميقاتها واحد بالنسبة لجميع المسلمين، وكالصلوات الخمس ميقاتها محدد. والثاني ما يختلف ميقاته وزمنه بحسب المكلف وهو الزكاة، فحول زكاتك ليس كحول زكاة فلان، إنسان حول زكاته في رمضان وهذا حول زكاته في ذي الحجة. إذن العبادات من حيث التوقيت ثلاثة أقسام: ما له ميقات زماني ومكاني وهو الحج، ما له ميقات مكاني لا زماني وهو العمرة، ما له ميقات زماني لا مكاني، وهذا منه ما لا يختلف كالصلاة والصيام وقتها محدد، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومنها ما يختلف كالزكاة. وهذه المواقيت التي بينها المؤلف جاءت في حديث ابن عمر: وقت لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة إلى آخره، فهذه الأمكنة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام منها. وتوقيت الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المواقيت فيه آية من آياته عليه الصلاة والسلام، لأنه وقت هذه المواقيت قبل أن تفتح هذه البلدان، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم إلى آخره، وقتها قبل أن تفتح هذه البلدان، ففيه إشارة إلى أن هذه البلدان سوف تفتح وسوف يسلم أهلها وسوف يحجون، ففيه آية. قال ابن عبد القوي رحمه الله: وتعيينها من معجزات نبينا لتعيينه من قبل فتح المعدد، تعيينها من معجزات نبينا لتعيينها من قبل فتح المعدد. هذه المواقيت المار بها لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون مريدا للنسك فيجب عليه أن يحرم، لقوله ممن أراد الحج والعمرة. والحال الثانية أن لا يكون مريدا للنسك فلا يجب عليه. والحال الثالث أن يكون مترددا فلا يجب أيضا، كمن يذهب مثلا إلى جدة يقول أريد الذهاب إلى جدة لعمل ولا أدري، ربما يتيسر لي أن أعتمر ويكون هناك فرصة وربما لا، فنقول هنا لا يجب عليه أن يحرم. وهذا مأخوذ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام ممن أراد، فلا بد لوجوب الإحرام من أن يكون عازما على الحج أو على العمرة. ثم الإنسان من حيث المواقيت، من حيث مكان الميقات، إما أن يمر بالميقات فيحرم منه، وإما أن يكون دون المواقيت فيحرم من مكانه، وإما أن يكون من مكة فيحرم منها للحج ومن الحل للعمرة. ومن لم يمر بميقات فإنه يحرم بالمحاذاة. كإنسان مثلا ذهب إلى طريق إلى مكة ولم يمر بطريقه بميقات، ماذا يحرم؟ كيف يحرم؟ نقول يحرم بالمحاذاة إذا حاذ أقرب المواقيت إليه. وضابط المحاذاة أن يجعل المسافة بينه وبين مكة كالمسافة بين الميقات الذي حاذاه ومكة. لو فرض مثلا أن هذا الميقات الذي حاذاه بينه وبين مكة 100 كيلو، فإذا بقي عليه على مكة 100 كيلو أحرم. نعم. قال: فإن تجاوزه رجع إليه، فإن أحرم من موضعه فعليه دم ولو رجع محرما إليه. طيب، الإحرام من الميقات تقدم أنه لا يجب إلا لمن أراد النسك، وعلى هذا فمن لم يرد النسك لا يجب عليه أن يحرم على القول الراجح، سواء دخل مكة لقتال أم لغير قتال. ووجه ذلك أننا لو أوجبنا الإحرام لكل من مر بالميقات ولو لم يكن مريدا للنسك لكان الحج والعمرة يجب أكثر من مرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. نعم. قال: والاختيار ألا يحرم قبل الميقات ولا قبل أشهر الحج. نعم، والاختيار يعني أنه يكره أن يحرم قبل الميقات أو قبل الحج. فلو مثلا إنسان أحرم قبل الميقات نقول هذا جائز لكنه ليس هو الأفضل، والمذهب أنه يكره، المذهب أنه يكره، وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد، فلا يحرم قبل الميقات. لكن إذا دعت الحاجة إلى أن يحرم قبل الميقات فلا حرج. ما هي الحاجة؟ الحاجة هي خوف النسيان أو النوم، مثاله إنسان ركب الطائرة ويخشى أن يمر بالميقات وهو لم يحرم، فحينما ركب الطائرة وأقلعت الطائرة قال لبيك عمرة، نقول هنا لا حرج وينعقد، لأن هذا خير من أن يتجاوز الميقات. نعم. قال: وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، فإن فعل فهو محرم. باب الإحرام: من أراده اغتسل وتنظف وتطيب وتجرد عن المخيط ولبس إزارا ورداء وأحرم عقيب مكتوبة أو نفل، وهو أن ينويه بقلبه قائلا بلسانه: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم. طيب، ذكر المؤلف قال باب الإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك لا نية أن يحج ويعتمر ولا لبس ملابس الإحرام. فعندنا أمران: نية أن يحج ونية أن يعتمر، هذا لا يسمى إحراما. لبس ملابس الإحرام، الإنسان مثلا أتى عند الميقات ولبس الملابس الإحرام، هل يعد محرما؟ لا، لا بد أن ينوي. فالإحرام نية الدخول في النسك، بمعنى أن ينوي أنه الآن حرم عليه قص الشعر، تقليم الظفر، الطيب، هذا معنى الإحرام. الإحرام له سنن ذكرها المؤلف وهي واضحة، ثم ذكر رحمه الله الاشتراط، قال: وهو أن ينويه بقلبه قائلا بلسانه: اللهم إني أريد النسك الفلاني. ولكن الصحيح أن هذا ليس سنة، فلا يسن النطق بالنية، وإنما الذي ينطق به هو التلبية: لبيك عمرة، لبيك حجا. أما أن يقول اللهم إني نويت كذا فهذا لا أصل له، لا هنا ولا في الصلاة، حتى الصلاة والوضوء لا يسن، بل هو بدعة. فكون الإنسان يقول اللهم إني نويت أن أصلي صلاة العشاء، هذا نقول هذه بدعة. ولذلك ذكروا أن رجلا في المسجد الحرام لما قديما أراد أن يكبر خلف إمام المسجد الحرام، فقال اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر خلف إمام المسجد الحرام أداء، لما أراد أن يكبر قال لهم من بجانبه: اصبر، وقف وقف. قال ليش؟ قال بقى تاريخ، أرخ، قال في يوم كذا تاريخ كذا، فعرف أن هذا ليس أقول من الأمور المشروعة. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه يسن الاشتراط بأن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ولكن الاشتراط على القول الراجح إنما يسن لمن يخشى العائق والمانع، إذا كان الإنسان يخشى عائقا أو مانعا فليشترط، أما إذا لم يخشى عائقا ولا مانعا فلا يشترط. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشترط، لكن إذا كان هناك عائق ومانع فإنه يسن أن يشترط. لحديث عائشة رضي الله عنها أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني شاكية. فقال لها: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي. وفائدة الاشتراط أنه متى حصل العارض تحلل مجانا، يعني من غير أن يحصل فدية أو يحصل حلق أو تقصير. ثم ذكر الأنساك وهي التمتع والقران والإفراد، وأفضلها التمتع، ومعناه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويحرم بالحج في عامه، فلو أحرم بالعمرة في رمضان فليس بمتمتع، أو أحرم في أشهر الحج بالعمرة ولكن حج من العام القابل فليس بمتمتع، فلا بد أن يقع الحج والعمرة في أشهر الحج. قال: ثم القران. القران له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يحرم بهما معا، لبيك عمرة وحجا. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها، كما حصل لعائشة رضي الله عنها حينما حاضت بسرف، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة لتكون قارنة. الصورة الثالثة أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه. الصورة الأولى والثانية على المشهور من المذهب جائزة. الصورة الثالثة وهي أن يحرم بالحج ثم يدخل العمرة عليها، يقول لا تصح. لماذا؟ قالوا: أولا لعدم وروده، وثانيا لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر، الأصغر لا يقوى أن يدخل على الأكبر، بخلاف الصورة الأولى ففي إدخال أكبر على أصغر. والقول الثاني صحة ذلك، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وقال: يا محمد، صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وعلى هذا تكون صور القران ثلاث. نعم. قال: ويسن لهما جعله عمرة إن لم يكن معهما هدي. نعم، القارن والمفرد. نعم، بقي المفرد. الإفراد هو أن يحرم بالحج وحده منفردا، هذا هو الإفراد. وأما ما يفعله بعض الناس من كونه يحرم بالحج ثم بعد الحج يأتي بعمرة، هذه العمرة لا أصل لها، وهذا أصل هذه الصورة هي تمتع البخلاء، تمتع البخلاء. ليش؟ لأنه أتى بحج وعمرة لكن أسقط عن نفسه الهدي، لكن هي من حيث الأصل لا أصل لها، العمرة بعد الحج ليس لها أصل. نعم. قال: والمتمتعة إذا حاضت فخافت فوات الحج قرنت، فإذا استوى على راحلته لبى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويسن رفع صوته بها، والمرأة بقدر ما تسمع رفيقتها، ويلبي إذا علا ناشزا أو هبط واديا أو لقي رفقة ودبر الصلاة وإقبال الليل والنهار. باب محظورات الإحرام. يحرم بالإحرام لبس المخيط والخفين وستر الرأس وحلق الشعر ودهنه وقلم الظفر والطيب لاستدامته في بدنه، وقتل صيد بر مأكول أو متولد منه، واصطياده أو معاونة عليه بإشارة أو غيرها، والجماع ومباشرة بشهوة، وعقد النكاح ولا فدية فيه، والمرأة. طيب، محظورات الإحرام هي الأمور التي يمنع المحرم منها بعد دخوله في النسك، هي الأمور التي تحرم على المحرم ويمنع منها بعد دخوله في النسك. وذكر رحمه الله لبس المخيط وغيره، وهذه المحظورات منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو محل خلاف بين العلماء في كونه محظورا أو في تفاصيله. محظورات الإحرام من حيث الفاعل لا تخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يفعل المحظور جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، فلو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. الحالة الثانية أن يفعل المحظور عامدا لعذر، فعليه الفدية ولا إثم عليه. والحال الثالث أن يفعل المحظور عامدا لغير عذر فعليه الإثم وعليه الفدية. إذن الإنسان من حيث فعل المحظور إما أن يفعله جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، وإما أن يفعله عمدا لكنه لعذر فهذا عليه الفدية ولا إثم عليه، كما حصل لكعب بن عجرة رضي الله عنه حينما حلق رأسه تعمد، لكن هذا الفعل لعذر شرعي، وإما أن يفعل ذلك عمدا لغير عذر فعليه الإثم وعليه الفدية. وليعلم أيها الإخوة أن الإنسان ليس بالخيار بين فعل المحظور والفدية وبين ترك الواجب والفدية. كثير من الناس، بس بلا أقول كثير، وبعض الناس قد يظن أنه بالخيار بين الفدية وبين فعل المحظور وبين ترك الواجب والفدية، فتجد أنه يقول افعل وافتي، اترك المبيت في منى وعليك الفدية، يظنه بالخيار إن شاء فعل كذا وإن شاء، وهذا لا يجوز، بل يجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن يفعل المأمور ويجتنب المحظور. لكن إذا حصلت المخالفة ووقع في المخالفة حينئذ يكفر، أما أن تقول أما أن يظن أنه بالخيار بين أن يبيت في منى أو يبيت في بيتهم ويفدي، نقول هذا لا يجوز، لأن هذا أمر واجب. ومثل هذا الذي يتعمد حجه ليس مبرورا من الأصل، لأن ذكرنا من أوصاف الحج المبرور أن يقوم بالواجبات العامة بعد والخاصة. نعم. قال: والمرأة كالرجل إلا في اللباس، وإحرامها في وجهها، فإن احتاجت سدلت، وتجتنب القفازين والخلخال ونحوه والإثمد، ومن اضطر إلى محظور فعله وفدى إلا السراويل والخفين فلا فدية فيه كالصائل ونحوه. طيب، ومن اضطر، وهذا القول من اضطر لا يشترط الضرورة بل الحاجة، ولهذا عبارة غيره: ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفدي. من اضطر إلى محظور فعله وفدى، فلو اضطر مثلا إلى أو احتاج إلى حلق الرأس فنقول احلق رأسك وتفتي، ويجوز أن تفدي ثم تحلق رأسك كما سبق لنا، لأن الشيء بعد وجود سببه وقبل وجود شربه يصح. قال إلا السراويل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم يذكر فدية. نعم. قال باب الفدية: من حلق رأسه خير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين مد بر أو مدين تمرا أو شعيرا أو ذبح شاة، وكذا تغطيته وتقليم أظفاره واللبس والطيب، وفي كل شعرة أو ظفر مد، والثلاث كالكل، وإن قتل صيدا فداه بمثله نعما بقول الصحابة، وإلا عدلين، أو يقومه بنقد ويشتري به طعاما، لكل مسكين مد، أو يصوم عن كل مد يوما. طيب، يقول باب الفدية: الفدية هي ما وجب بسبب حرم أو إحرام، يعني ما يجب بسبب الحرم أو بسبب الإحرام، هذه الفدية. والفدية قد تكون فدية أذى، وقد تكون ذبح شاة إلى آخره. فترك الواجبات، من ترك واجبا من واجبات فالفدية فيه هي شاة، من ترك نسكا فليلق دما، ومن فعل محظورا من محظورات الإحرام مما فيه فدية أذى ففديته فدية أذى. ولهذا نقول الفدية بالنسبة لمحظورات الإحرام على أقسام: القسم الأول محظورات الإحرام بالنسبة للفدية على أقسام 4 أو 5. القسم الأول ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح. والقسم الثاني ما فديته جزاؤه، وهو الصيد، فلو صاد صيدا ففديته الجزاء، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. والثالث ما فديته بدنة، وهو الجماع قبل التحلل الأول. والرابع ما فديته فدية أذى، وهو بقية المحظورات. إذن محظورات الإحرام من حيث الفدية منه ما لا فدية فيه، وهو إيش؟ عقد النكاح. ثانيا ما فديته جزاؤه، وهو الصيد. والثالث ما فديته بدنه، وهو الجماع قبل التحلل الأول. والرابع ما فديته فدية أذى، وهو بقية المحظورات. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويجب على المتمتع والقارئ دم إن لم يكونا من حاضر مكة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وكذا من وطئ فتجب به بدنة في الحج وشاة في العمرة، وفعله قبل التحلل الأول مفسد ويمضي فيه ويقضي من قابل، وبعد التحلل الأول يحرم من الحل وعليه شاة. ومن باشر المتمتع والقارئ يجب عليهما دم، هذا الدم هدي، لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. وحاضر المسجد الحرام على القول الراجح هم أهل مكة والحرم، أهل مكة والحرم، هؤلاء هم حاضر المسجد الحرام. فمن كان في الحرم أو في مكة فلا هدي عليه. نعم. ثم بيّن من وطئ، قال: من وطئ فتجب عليه بدنة، هذا بيّناه في محظورات الإحرام في الحج وشاة في العمرة. قال: ومن باشر فأنزل فعليه بدنة وإلا شاه، كمن كرر نظرا فأنزل أو استمنى، ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد قبل أن يكفر فكفارة، وإلا فكفارات كالأجناس. طيب، من كرر محظورا من جنس قبل التكفير بأن تطيب ثم تطيب ثم تطيب، أو غطى رأسه ثم غطى رأسه ثم غطى رأسه، نقول إذا لم يكفر تجب كفارة واحدة للتداخل. وأما إذا كفر فيلزمه كفارة ثانية، فلو تطيب ثم أخرج الفدية والكفارة ثم تطيب وقال هذا الطيب الكفارة الأولى عن الأول والثاني نقول لا يصح. يقول غير قتل الصيد فيجب بعدده، يجب بعدده. فلو رمى مثلا صيدا معه بندقية ورمى وأصاب 5 أرانب أو 5 حمامات فعليه لكل صيد جزاء. نعم. وكل هدي أو إطعام لمساكين الحرم إلا فدية الأذى والإحصار فحيث وجدا. نعم، كل هدي كهدي المتعة والقران أو إطعام مثل فدية الأذى لمساكين الحرم، نعم، أو إطعام وجب مثل في جزاء الصيد لمساكين الحرم، والمراد بمساكين الحرم من كان في مكة مستوطنا أو قاصدا إياها مثل الحجاج وغيرهم. قال إلا فدية الأذى، فدية الأذى تكون حيث وجد السبب. مثلا إنسان ذهب إلى مكة للعمرة وفي أثناء الطريق يعني في الميقات في قرن المنازل مثلا احتاج بعد أن أحرم يحتاج أن يحلق رأسه، حلق الرأس في فدية أذى، يجوز أن يخرج فدية الأذى مثلا في قرب الميقات بعد إحرامه لأن حيث وجود السبب. وما جاز خارج الحرم جاز في الحرم من باب أولى، وما وجب في الحرم لم يجز خارج الحرم. نعم. باب جزاء الصيد. يجب المثل في المثل، فقضت الصحابة رضي الله عنهم في النعامة ببدنه وحمار الوحش وبقره والأيل والثيتل والوعل ببقرة والضبع بكبش والغزال والثعلب بعنز والوبر والضب بجدي والأرنب بعناق والحمام بشاه وفيما لا مثل له قيمته وفي الجزء بقسطه والإعانة شركة وعلى الشركاء جزاء وصيد الحرم. طيب، باب جزاء الصيد. يقول يجب المثل في المثل لقول الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم، ويرجع في ذلك أولا إلى ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قضى كما في السنة أبي داود قضى في الضبع شات، ثم إذا لم يجد يرجع إلى ما قضى به الصحابة فقد قضوا في الحمامة شات، ثم إلى قول عدلين في هذا لقول الله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، فما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إليه، إن لم نجد فما حكم به الصحابة، إن لم نجد فقول عدلين. فالصحابة مثلا حكموا أن الحمامة إذا قتلها المحرم شات، شات. ما وجه المماثلة؟ نقول المماثلة قد تكون في الخلقة وقد تكون في صفة. المماثلة هنا بين الحمامة والشات ليست في الخلقة، وإنما المماثلة هنا في الشرب. الحمام، ما هو الحمام؟ الحمام عرفه العلماء بأنه كل ما عب وهدر، كل ما عب وهدر، هدر بمعنى غرد. قالوا فيدخل في ذلك الفواخت والوراشين والقطا والقمري واليمام، كل هذه تسمى حمام. القمري القميري هذا حمام، نفس الحمام. طيب، أي الحمام كل ما عب، ما وجه المشابهة؟ قالوا لأن الحمام يشبه الشاة في الشرب، يعب الماء عبا، ولذلك تجد انظر الفرق بين شرب الدجاج والحمام، الحمام يعب الماء عبا والدجاج ليس كذلك. فهذا وجه المشابهة بين الحمام وبين الشاة. نعم. قال وصيد الحرم كالإحرام ويحرم قلع شجره لا يابس وإذخر وما زرعه. نعم، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة، ثم بيّن قال لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تحل ساقطته إلا لمنشد، وهذا يدل على حرمة الحرم. نعم. قال وتضمن الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاه والغصن بما نقص والحشيش والرطب بقيمته. وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ضمان شجر الحرم، لم يرد فيه شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا قطع شجرة في الحرم يأثم ولا شيء فيها. والمشهور من المذهب ما ذكر المؤلف رحمه الله أن في الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة. نعم. قال: ويحرم صيد المدينة بلا فدية، وحشيشها وشجرها بلا حاجة. قال: باب دخول مكة. يسن من أعلاها من ثنية كداء، ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر ودعا ثم يبتدئ. طيب، يقول: باب دخول مكة. دخول مكة له آداب، من آدابه أولا الاغتسال، فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى واغتسل. ثانيا، وهو من أعظمها، أن يستشعر عظمة المكان، وأنه في أشرف البقاع وفي أحب البقاع إلى الله عز وجل. ثالثا، أن يدخل من أعلاها، قال: من ثنية كداء، ويخرج من أسفلها، من ثنية كدا. ولهذا قيل ادخل، ولهذا قيل افتح وادخل واضمم واخرج. افتح وادخل كدا، واضمم واخرج كدا. وهناك كدي كسمي مصغر، هذا لا علاقة له، فعندنا كدا وكدا وكدي. كدا هذا من أعلى مكة، من الطريق الذي يخرج بين مقبرتي المعلات، وكدا هذا الطريق الآن يعني ذهب مع توسعة التوسعة التي قامت بها الحكومة وفقها توسعة السعودية الثالثة زال. أما كدي، هذه مواقف كدي معروفة اللي في جهة طريق الطائف. نعم. قال: ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة. باب بني شيبة موازي، يعني كان موازي لباب السلام. نعم. قال: ثم يبتدئ من الحجر الأسود بطواف العمرة المعتمر، وبالقدوم غيره مضطبعا بردائه، وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على الأيسر، فيحاذي الحجر ببدنه. طيب، إذا قدم إلى مكة يسن أن يبادر بالعمرة ويشرع في الطواف، والطواف فيه سنتان: الرمل والاضطباع. والرمل والاضطباع متلازمان، كل طواف فيه رمل فيه اضطباع، كل طواف فيه اضطباع فيه رمل. والاضطباع والرمل إنما يسنان في الطواف أول ما يقدم، فيدخل في ذلك أول ما يقدم، يدخل فيه طواف العمرة وطواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد. فيسن أن يضطبع في جميع الأشواط، وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول، الشوط الأول والثاني والثالث. طيب، فإن نسي الرمل مثلا الشوط الأول والثاني والثالث، يوم جاء الرابع ما رملت سأقضي، نقول لا يقضي. وهنا أيضا أذكر مسألة مهمة، وهي أن قول بعض العلماء دائما سنة فات محلها لا تقضى ليس على إطلاقه، فالأصل أن كل سنة فاتت تقضى، أن كل سنة فاتت لعذر شرعي تقضى، هذا هو الأصل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إلا في مسألتين، كل سنة فاتت تقضى إلا في مسألتين. المسألة الأولى: إذا كان يلزم من قضاء السنة تغيير هيئة العبادة، كمسألتنا هذا، لو نسي الرمل في الشوط الأول والثاني والثالث وقال سأقضيه في الشوط الرابع والخامس والسادس، لزم من ذلك أن يغير هيئة العبادة، وأن يكون الرمل بدلا من الأشواط الثلاثة الأول أن يكون في الأشواط الثلاثة الأخيرة. ثانيا، المسألة الثانية: إذا كانت هذه العبادة شرعت لسبب ثم زال، فحينئذ لا يقضي. مثاله مثلا صلاة الكسوف، إذا قلنا إنها سنة، لو أن شخصا نام عن صلاة الكسوف ثم لما استيقظ وجد الكسوف قد تجلى فقال أصلي صلاة الكسوف، نقول لا، لأن هذه الصلاة شرعت لسبب ثم زال. ومثل تحية المسجد، لو دخل المسجد وجلس نصف ساعة ثم بعد ذلك نسيت أصلي التحية وقام يريد التحية، نقول لا تصلي التحية، لأن تحية المسجد شرعت عند الدخول. نعم. قال: فيحاذي الحجر ببدنه ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده أو أشار إليه، ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره، فإذا أتى اليمان مراتب ذكر رحمه الله، مراتب استلام الحجر. استلام الحجر له مراتب. المرتبة الأولى أن يستلمه ويقبله، أن يستلمه ويقبله، يستلمه يعني يمسح على يديه ويقبله. والمرتبة الثانية أن يستلمه بيده ويقبل يده. والمرتبة الثالثة أن يستلمه بعصا أو محجن ثم يقبل العصا أو المحجن. والمرتبة الرابعة أن يشير إليه، ولا يسن التقبيل، يعني يقول الله أكبر، ما يقبل يده. لماذا؟ لأن يده لم تمس الحجر. والمرتبة الخامسة السجود عليه، وهذا قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم هل استلام الحجر سنة مطلقاً؟ الجواب لا. استلام الحجر وتقبيل الحجر إنما هو سنة في عبادة، سنة في عبادة، ولهذا يشرع في ثلاثة مواضع. الموضع الأول عند ابتداء الطواف، والموضع الثاني في أثناء الطواف إذا مر به، والموضع الثالث بعد الفراغ من صلاة الركعتين. فهمتم؟ إذن استلام الحجر وتقبيله يشرع في ثلاثة مواضع. الموضع الأول عند ابتداء الطواف، إذا أراد أن يبدأ يسن أن يستلم ويقبل. الموضع الثاني أثناء المرور به في الطواف، كلما مر يسن أن يستلمه ويقبله. الموضع الثالث بعد صلاة الركعتين، يعني إذا فرغ من الطواف وصلى ركعتين يسن أن يأتي إلى الحجر إن تيسر ويستلم ويقبل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر ذكر أنه لما صلى ركعتين خلف المقام أتى الحجر فاستلمه. قالوا: والحكمة من ذلك كالمودع له، كأنه يودع الحجر، وما سوى ذلك فهو ليس سنة وإن كان مباحا. نعم. قال: فإذا أتى اليماني يستلمه وقبل يده فيطوف سبعا، يرمل في الثلاثة الأول وهو إسراع المشي، ويقول كلما حاذ الحجر والركن: الله أكبر لا إله إلا الله، وبين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآية، ويدعو بما أحب، ولا رمل على امرأة وأهل. الوارد هو التكبير، حتى قال بسم الله والله أكبر. بسم الله تسمية إنما تقال عند ابتداء الطواف، أما عند المرور فيقول الله أكبر فقط، هذا هو الوارد. عند ابتداء الطواف يقول بسم الله والله أكبر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يشرع في الطواف ويدعو بما شاء. بين الركنين، بين الحجر الركن اليماني والحجر الأسود، يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويكرر هذا، لو فرض أنه في زحام وقالها وهو لا يزال لم يصل إلى الحجر يكرر هذا الدعاء. وأما تخصيص كل شوط بدعاء فلا أصل له، دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني هذا لا أصل له. ولذلك تجد أن الذين يدعون بهذه الأدعية في وقت الزحام إذا قرأ هذا الدعاء يمكن ينتهي قبل أن يصل إلى الحجر، فيبقى صامتا بقية الطواف، قضى الصفحة قضت، ينتظر حتى يجي الشوط الثاني. نقول هذه الأدعية ليس لها أصل. نعم. قال: ولا رمل على امرأة وأهل مكة ولا الطباع ولا على غيرهم في غير هذا، ويكون طاهرا مستترا. نعم. فصل: ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يعود إلى الركن فيستلمه، ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر ويحمد، ثم ينزل ويمشي حتى يأتي العلم فيسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة فيفعل عليها كالصفا، ثم يرجع إلى الصفا. نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى سعيا شديدا، ففي حديث ابن مسعود أنه كان يقول: رب اغفر وارحم، يعني في سعي الشديد، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. فما بين العلمين يسرع ويسعى سعيا شديدا حتى قالوا حتى إن إزاره عليه الصلاة والسلام ليدور به من شدة سعيه. وقد روي أنه قال رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، وصح ذلك يعني هو موقوف عن ابن مسعود أصح منه مرفوعا. نعم. قال ثم قال يفتتح بالصفا ويختم بالمروة ذهابه سعية ورجوعه سعية، يعني ذهابه من الصفا إلى المروة سعية ورجوعه من المروة إلى الصفا سعية، فيبتدئ بالصفا وينتهي المروة، وليس ذهابه ورجوعه سعية يعني من الصفا للصفا الشوط لا. وليعلم أيضا أن ما نسب إلى ابن حزم أنه يقول ذلك لا يصح، لا يصح أنه يرى أن السعي من الصفا إلى الصفا شوط ومن المروة إلى المروة الشوط، لا، ابن حزم يرى أنه من الصفا إلى المروة الشوط. ويذكر أن رجلا سعى 14 شوطا يعني يسعى من الصفا إلى الصفا من الصفا إلى الصفا، فذهب يستفتي بعض العلماء وقال إني سعيت كذا وكذا، قال خلاص 7 هي الصحيحة وما زاد أقول لا شيء عليك، فكأنه وجد في نفسه ماش ما اقتنع، قال 7 هل الزايد وش يسوي فيها، قال ما عليك شيء. فلما رأى إصراره قال امسك الصفا وارجع على وراء امسح 7 أشواط علشان أقول يزول ما في نفسك. نعم. قال ثم إن كان في حج بقي على إحرامه وإن كان معتمرا قصر وحل إلا متمتعا معه هدي فلا يحل حتى يحج ويقطع المتمتع. نعم، هذا القول ضعيف جدا، وهو المتمتع الذي معه هدي، لأن كيف نقول متمتع وهو لا يتحلل؟ فالصواب أن المتمتع حتى لو ساق الهدي فيتحلل، لأننا لو قلنا بهذه الصورة التي ذكرها الفقهاء لأصبحت الأنساك 4: قارن متمتع وقارن ومفرد ومتمتع معه هدي، وهذا لا أحد يقول به. نعم. قال ويقطع المتمتع التلبية إذا وصل البيت. نعم. باب صفة الحج: من كان محلا بمكة من معتمر وغيره فليحرم بالحج يوم التروية 8 الحجة ثم يخرج إلى. طيب، يسن الإحرام بالحج يوم التروية لمن كان في مكة محلا يعني حلالا، أو من حل من عمرته فيحرم يوم التروية، ويوم التروية هو اليوم 8 من ذي الحجة. واعلم أن كل يوم من أسماء الحج له اسم خاص، فكانوا يسمون اليوم 7 مع أنه ليس من أيام الحج، يسمونه يوم الزينة لأنهم يزينون مراكبهم ويهيئونها، مثل وعد إذا أراد أن يسافر تجد يتفقد سيارته، هؤلاء يتفقدون دوابهم. اليوم 8 يوم التروية لأنهم يتروون ويتزودون الماء. اليوم 9 يسمى يوم عرفة. اليوم 10 يسمى يوم النحر لأنهم ينحرون الهدايا والضحايا، ويسمى يوم الحج الأكبر لأن أكثر مناسك الحج تفعل فيه. اليوم 11 يسمى يوم القر لأن الحجاج قارون في منى مستقرون يعني مستقرين، ويسمى يوم الرؤوس لأنهم ينتفعون برؤوس الهدايا والضحايا. ولهذا في حديث سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق فقال أليس هذا، فخطبنا يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق. اليوم 12 يوم النفر الأول، واليوم 13 يوم النفر الثاني. نعم. قال ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر ويبيت بها، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة فأقام بنمرة، فإذا زالت الشمس خطب الإمام وصلى بهم الظهر والعصر جمعا ثم راح إلى الموقف وهو عرفة. طيب، يصلي بهم الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، بأذان وإقامتين، لأن القاعدة أن كل من جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام لكل فريضة. الإنسان إذا جمع أو قضى فوائد ف فجماعة مثلا أرادوا أن يصلوا المغرب والعشاء يؤذنون للأولى ويقيمون لكل فريضة. أناس مثلا أو جماعة فاتتهم صلوات بمعنى أنهم صلوا مثلا إلى غير القبلة بغير اجتهاد أو نحو ذلك، أرادوا أن يقضوا صلاة يوم كامل فيؤذنون للأولى ويقيمون لكل فريضة. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام لكل فريضة. والدليل على هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. نعم. قال: فإذا طلعت، قال: وهو عرفة كلها إلا بطن عرانة، ووقت الوقوف من طلوع فجر عرفة إلى فجر النحر، فمن حصل بها وهو عاقل تم حجه، وعند الصخرات وجبل الرحمة وراكبا أفضل، ويكثر من الدعاء وذكر الله عز وجل. فإذا غربت الشمس دفع إلى مزدلفة بسكينة ملبيا ذاكرا، فيجمع بها العشاءين قبل حط الرحال، ويبيت بها فيصلي الصبح، ثم يأتي المشعر الحرام فيدعو إلى المسجد. والمشعر الحرام هو موضع المسجد، جبل معروف هو موضع المسجد الموجود في مزدلفة الآن، هذا هو المشعر الحرام، وسمي مشعرا حراما لأن هناك مشعرا حلالا وهو عرفة، فمنى مشعر حرام، ومزدلفة مشعر حرام، وعرفة مشعر حلال، وبين كل مشعرين واد، فبين عرفة ومزدلفة وادي عرنة، وبين مزدلفة ومنى وادي محسر. نعم. قال: ثم يدفع فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وأخذ حصى الجمار فوق الحمص ودون. طيب، إذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية حجر، لماذا؟ بعض العلماء يقول لأن هذا المكان هو المكان الذي أهلك فيه أصحاب الفيل فيسرع لأنه مكان عذاب، ولكن أصح ما قيل في هذا أنه أسرع لأن هذا المكان كان المشركون يقفون فيه فيذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم فأراد مخالفتهم. وأما أصحاب الفيل فلم يدخلوا أصلا إلى حرم مكة، أهلكوا في المغمس، مكان في مكة يسمى المغمس أو المغمس الأفيح. قال أمية بن أبي الصلت: إن آيات ربنا ظاهرات لا يماري فيهن إلا الكفور، حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور. وهذا يدل على أن الفيل حبس في أو أهلك في المغمس. نعم. قال: فإذا وصل منى بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات مكبرا رافعا يديه مستقبلا، ولا يجزئ غير الحصى، ويقطع التلبية. فإذا وصل إلى منى بدأ برمي جمرة العقبة، وهي تحية منى، وبها يشرع في التحلل، وبها أو عندها يقطع التلبية، عند رميها يقطع التلبية. قال العباس، قال الفضل بن عباس: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جبرة العقبة. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. لا إله إلا الله. نعم، وهي تحية منى فيربيها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصات، وفي لفظ يكبر على إثر كل حصات. فالتكبير مع الرمي له صفتان: الصفة الأولى أن يقرن التكبير مع الرمي بأن يرمي مكبرا، والصفة الثانية أن يرمي ثم يكبر، كلاهما جاءت به السنة. نعم. قال: ثم إن كان معه هدي نحره وحلق الرجل أو قصر من جميع شعره كالمرأة، ثم قد حل له كل شيء غير النساء، ثم يفيض إلى ملكه. طيب، ثم حل له كل شيء، يعني مما حرم عليه بسبب الإحرام، وليس المراد حل كل شيء، المحرمات صارت حلال، فهمتم؟ إذن قوله ثم حل له كل شيء، واحد يقول خلاص بعد الحج كل شيء حلال، نقول كل شيء حرم بسبب الإحرام. نعم. قال: ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وبه تمام الحج، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر. والأفضل أن يرتب هذه المناسك، يعني يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يحلق ويقصر ثم يطوف ثم يسعى، الأفضل أن يرتب، لكن لو قدم شيئا على آخر فلا حرج. إذن الأفضل رمي ثم أن ينحر ثم يحلق ثم يطوف، وأما السعي فيسعى إن لم يكن قد سعى مع طواف القدوم، هكذا الترتيب. بعض العلماء جمع قال الترتيب رن حط، رن حط، راء رمي، رن نون نحر، حاء حلق، طاء طواف، رن حط، حتى ما تغلط تقدم شيء على شيء. نعم. قال: ثم يسعى المتمتع مطلقا وغيره إن لم يكن ساعة عند طواف قدومه، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من زمزم متضلعا ويدعو بالمأثور. فصل: ثم يرجع إلى منى فيبيت بها فيرمي الجمرات 3 أيام التشريق بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالأولى وتلي مسجد الخيف ثم بالوسطى ويقف عندهما ويدعو طويلا لا عند الثالثة، وليس على الرعاة والسقاة مبيت إلا من غربت الشمس وهو بها فيلزم الرعاة فقط، فمن أحب تعجل في يومين، فإن غربت شمس الثاني وهو بها لزمه المبيت والرمي من غد، فإذا أتى مكة نعم فمن أحب تعجل في يومين فإن غربت الشمس شمس الثاني وهو بها لزمه المبيت، إلا أن يكون قد هيأ نفسه للرمي ولكن لم يتيسر له الوصول فيرمي، يرمي ولو بعد الغروب. مثال ذلك إنسان مثلا خرج من منى أو هيأ نفسه للخروج من منى من قبل صلاة العصر، ولكن بسبب الزحام لم يتمكن من الوصول إلى الجمرات مثلا إلا عند غروب الشمس أو بعد غروب الشمس، فلا حرج أن يرمي وأن ينفر لأن تأخره لعذر شرعي. أما من تأخر يعني جلس ويمكنه أن يرمي ولكن لم يرمي إلا بعد أن غربت فهذا يلزمه أن يبيت كما قال المؤلف. نعم. قال: فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من كل أموره. نعم. عند فراغه، بعض الناس تجد أنه يعني يطوف ثم يذهب إلى الفندق أو إلى مكان وينام ومن الغد يذهب، نقول هذا لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يجعل الإنسان آخر عهده بالبيت، قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، وهذا جعل آخر عهده بالبيت النوم وليس الطواف. أما لو كان الإنسان معذورا بمعنى أنه مثل ذهب مع حملة ثم طاف وفرغ وجلس 10 ساعات ينتظر الحملة لأن معهم نساء وكبار وهو قد يعني طاف وسعى قبل ذلك وإنما طاف للوداع وخرج، فحينئذ نقول هنا محبوس لعذر، فلو بذل فرغ من الطواف بعد صلاة العشاء ولم تجتمع الحملة إلا من الغد بعد الفجر فلا حرج، لأنه لولا هؤلاء لنفر. نعم. قال: فيدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ولا وداع على حائض ولا نفساء، فإن خرج قبله رجع إن قرب وإلا بعث بدم. طيب، لا وداع على حائض ونفساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس إلا أنه خفف عن الحائض، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. قال: فإن خرج قبله رجع، يعني قبل أن يودع رجع، إن قرب وإلا بعث بدم. وما ضابط القرب والبعد؟ ضابط القرب والبعد على المذهب مسافة قصر، إذا بعد تجاوز مسافة قصر يقول استقر عليه الدم، فلو خرج من مكة وتجاوز مسافة القصر ولم يطف يقول استقر، حتى لو رجع ما ينفع. وقيل إن ذلك مقيد بخروجه من الحرم، وأنه متى خرج من حرم مكة استقر عليه الدم، وهذا القول أصح. إذن المشهور من المذهب أنه متى خرج ولم يودع فإن تجاوز مسافة القصر استقر الدم عليه، وإن كان دون مسافة القصر ورجع أجزأه. والقول الثاني أن استقرار الدم معتبر بخروجه من ماذا؟ من الحرم. نعم. قال: باب صفة العمرة. وصفتها أن يحرم من الحل ثم يطوف بالبيت ثم يسعى ثم يحلق أو يقصر ثم قد حل، ويسن لمن لا شعر له. والعمرة لها تحللان عند الفقهاء، تحلل أول وتحلل ثاني. فالتحلل الأول يكون بالطواف والسعي، والتحلل الثاني يكون بالحلق أو التقصير. نعم. ويسن لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه. توسع إن هذا ليس سنة لأنها عبث بلا فائدة. إمرار الموسى نقول هو عبث لا فائدة منه، لأن إمرار الموسى وسيلة وليس أمرا مقصودا، فعلى هذا يكون عبثا وليس فيه فائدة. فالإنسان الذي يكون أصلع لا شعر في رأسه يسقط عنه الحلق. نعم. كما لو قطعت يد الإنسان، لو قطعت يد الإنسان هل يجب الغسل أو يغسل في الهواء؟ نعم، لأن هذا عضو قد زال. نعم. وأركان الحج الوقوف وطواف الزيارة والإحرام والسعي، وواجبه الإحرام من الميقات والوقوف إلى الليل والنهار. هذه العبارة تتكرر في كلام الفقهاء، ونشوف أركان الوقوف وطواف الزيارة والإحرام والسعي. أركان أربع: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. الواجبات يقول الإحرام من الميقات، لا، كون الإحرام من الميقات، كون الإحرام من الميقات. أما الإحرام بحد ذاته فهو ركن وليس واجبا. نعم. قال: والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمنى، والرمي والحلق وطواف الوداع وغير ذلك سنة. وأركان العمرة الطواف والإحرام والسعي في رواية. نعم. وواجبها الحلق، فهو المذهب السعي واجب، ركن قصدي، الطواف والإحرام والطواف والسعي. نعم. وواجبها الحلق في رواية: فمن ترك ركنا لم يتم نسكه أو واجبا جبره بدم، ولا شيء في السنة. نعم. من ترك ركنا الحج بل النسك عموما، حج عمرة يشتمل على أركان وواجبات وسنن. من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، لو ترك الطواف في حج أو عمرة لم يتم نسكه، لو ترك السعي لم يتم نسكه، لو ترك الإحرام لم ينعقد نسكه أصلا. أما من ترك واجبا كما لو ترك المبيت، رمي الجمار، هذا يجبر بدم، يجبر بدم، لقول ابن عباس: من ترك نسكا فليرق دما. وأما من ترك سنة فلا شيء عليه. إذن من ترك الإحرام نقول إيش؟ لم ينعقد نسكه أصلا فلا يلزمه شيء، بخلاف من أحرم ثم فعل، ترك واجبا أو فعل محظورا. ولذلك هنا مسألة: لو دخل رجلان مسافران، رجلان مسافران دخلا يصليان خلف إمام صلاة الظهر أو العصر، لما كبر الإمام وكبر أحدهما، أحد المأمومين أو المسافرين، تبين أنه على غير وضوء فذهب يتوضأ، والآخر في أثناء الصلاة أحدث، كلا الرجلين الآن أقول أبطل صلاتهم. إذا أراد القضاء، الأول الذي تبين أنه صلى بغير وضوء إذا أراد أن يعيد يصلي ركعتين، والثاني الذي صلى مع الإمام ثم حصل الحدث يصلي أربع ركعات. لماذا؟ لأن الأول صلاته لم تنعقد أصلا، والثاني انعقدت ثم فسدت، انعقدت ثم فسدت، فما دام أن الصلاة انعقدت ارتبطت مع الإمام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيجب عليه أن يصلي أربعا. الأول لم تنعقد صلاته، وهو ارتبط مع الإمام صورة لا حقيقة. نعم. قال: باب الفوات. من طلع عليه فجر النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج ويتحلل. طيب، الفوات بمعنى الفوت، وهو طلوع فجر يوم النحر لمن لم يقف بعرفة. فمتى طلع الفجر يوم النحر والإنسان لم يقف بعرفة فاته الحج، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وفي حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمزدلفة فقال: يا رسول الله، ما تركت جبلا وقد من طي، ما تركت جبلا إلا وقفت عليه أو وقفت عنده، يعني يتحرى عرفة، ما يعرف عرفة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. ولهذا لا يشترط في الوقوف بعرفة أن يعلم أنها عرفة، لو وقف بها جاهلا، يعني يمشي كل جبل يقف يقف يقف، نقول يجزئ، لا يشترط العلم. إذن الفوات الحج هو أن يطلع فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة، حينئذ نقول فاته الحج. ماذا يصنع؟ يقول: ويتحلل بطواف والسعي، يعني ويتحلل عمرة. ومعنى قول يتحلل يعني أنه ينوي التحلل بحج وعمرة. وقيل إن نيته تنقلب رأسا، تنقلب رأسا إلى عمرة. نعم. قال: وإن أخطأ الناس يوم عرفة أجزأ إن قرب وإن أخطأ. نعم. وهذا المسألة، هذه المسألة يعني قد تقع، لو أخطأوا في دخول الشهر ووقفوا مثلا اليوم التاسع اليوم الثامن أو اليوم العاشر، نقول أجزأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، فالعبرة بما عليه الناس. نعم. قال: وإن أخطأ بعضهم فاته حج. نعم. وإن أخطأ بعضهم، يعني بعضهم تجد يقف كما أهل البدع يقفون يخالفون، يقف اليوم الثامن، يقول هذا عرفة، نقول فاته الحج، لأن العبرة بالعموم، العبرة بعموم المسلمين. نعم. والمحصر بعدو أو مرض ونحوه ينحر هديا ويحل، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل. ومن طيب المحصر من الحصر وهو المنع، والحصر على المشهور من المذهب يختص بالعدو، لأن الله عز وجل قال: فإن أحصرتم فما استيسر من هدي، لأن قال: فإذا أمنتم، وهذا يدل على أن الإحصار إنما يكون بعدو. وذهب بعض العلماء إلى أن الحصر كل ما يمنع المحرم من إتمام نسكه، سواء حصره عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو لذلك، فكل أمر يحبسه عن إتمام النسك وإكمال النسك فهو حصر، لعموم قول الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وأما قوله عز وجل: فإذا أمنتم، فهو فرد من أفراد العموم، والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. فمثلا لو قلت لشخص: أكرم الطلبة الذين في المسجد، ثم قلت: أكرم زيدا وهو من الطلبة، هذا لا يقتضي أن يخص دون غيره بالإكرام، بل يقتضي أنه داخل في عمومهم لكن له مزية. طيب، يقول: فإن لم يجد المحصر بعدو أو مرض ونحو ينحر هديا، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ويحل ما لم يكن اشترط، فإن كان قد اشترط حل مجانا. هذه فائدة الاشتراط، فائدة الاشتراط أنه متى حصله عائق يحل مجانا. إيش معنى مجانا؟ يعني لا هدي ولا حلق ولا تقصير. نعم. قال: ومن صد عن عرفة. طيب، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل. لو فرض أن هذا المحصر أحصر قال: ما عندي هدي، ما أجد هدي، يقولون يصوم عشرة أيام قياسا على هدي المتعة والقران، فإن الله عز وجل قال: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ولكن هذا القياس قياس مع الفارق، لأن دم المتعة والقران دم شكران، ودم الإحصار نوع من الجبران في الواقع، لأن المتمتع والقارن يذبحان هذا الهدي شكرا لله على نعمته بإتمام النسك، وأما المحصر فأقرب ما يكون إلى أنه جبر لما حصل منه من عدم إكمال النسك. ثم أيضا إن عنا البدل وهو الصيام ورد في هدي المتعة والقران ولم يرد في هدي الإحصار. نعم. قال: ومن صد عن عرفة فقد تحلل بعمره ولا شيء عليه. نعم، من صد عن عرفة يعني لم يتمكن من الوصول إلى عرفة تحلل بعمره إن أمكن، وأما إذا لم يمكن بأن صد عن مكة جميعا فحينئذ يكون محصرا. نعم. قال: ومن شرط أن محله حيث أحصر تحلل بلا شيء. نعم، من شرط أن محله حيث أحصر بأن قال محلي حيث حبستني، فلا يقول المؤلف تحلل بلا شيء. وهذه المسألة مسألة الاشتراط لها صورتان: الصورة الأولى أن يقول لبيك عمرة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمتى حصل الحابس حل تلقائيا. والصورة الثانية أن يقول وإن حبسني حابس فلي أن أحل، فإذا حصل الحابس خير، فإن شاء مضى وإن شاء تحلل. فهمتم الفرق بين الصورة؟ الاشتراط له ذكر الفقهاء أن له صورتين: الصورة الأولى أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، مثل امرأة ماذا تخشى الحيض، ثم بعد أن أحرمت حاضت وهي بنيتها حينما اشترطت تقصد الحيض، فحينئذ نقول تتحلل، ما ليس عليها شيء. والصورة الثانية أن يقول إن حبسني حابس فلي أن أحل، فمثلا هذه المرأة لو قالت ذلك ثم حصل الحيض نقول أنت بالخيار، إن شئت تمكثي في مكة مدة ثم بعد ذلك تغتسلين بعد الطهر وتعتمرين فلك ذلك، وإن أردت أن تتحلل الآن فلك ذلك. فصار الاشتراط له هاتان الصورتان، والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذا الكتاب اللي يعني يحتاج حقيقة إلى زمن، لكن ضيق الوقت قد يجبرنا على يعني ترك بعض العبارات وترك بعض المسائل، لأنها إن شاء الله تعالى مفهومة معلومة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يهب لنا منه رحمة، وأن يوفقنا للصلاح، ويجعلنا قادة هدى وإصلاح، وأن يديم أمننا واستقرارنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نكرم الآن ولا بعد الصلاة؟